الماضي أول نوع من الخيارات وهو خيار المجلس. ذكرنا أنه جاء في حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام رحمه رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا. والنوع الثاني من نوع الخيارات هو خيار الشرط. وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمين عند شروطهم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن. ومنها إذا غير طيب. هذا هو النوع الثاني نوع الخيارات وهو خيار الشرط. خيار الشرط أن يشترط أحد المتبايعين المشتري أو البائع الخيار مدة معينة. لما بيع الأخ محسن مثلا هذا الجوال ب500 ريال، قال لي لكن لي الخيار 5 أيام، بحيث أني 5 أيام لو أردت أن أرد عليك الجوال أرد علي الثمن. هذا يسمى خيار الشرط. خيار الشرط يمكن أن يشترط من البائع أو من المشتري أو منهما جميعا. واضح؟ ما هو الدليل على خيار الشرط؟ قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه الشروط التي بين المؤمنين داخلة في هذه الآية. ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. طيب، مسألة مهمة: خيار الشرط إذا كان 3 أيام فأقل، يعني مثل لما يشترط البائع أو المشتري الخيار 3 أيام فأقل، هذا مجمع على جوازه، ولم يخالف في هذا إلا الإمام بن حزم رحمه الله، مع أنه رحمه الله في كتاب آخر له حكى الإجماع على الجواز، يعني هو حكى الإجماع على الجواز ومع ذلك قال بالتحريم. فالصحيح أن خيار الشرط إذا كان 3 أيام فأقل فهو جائز بالإجماع. ما هو الحكم إذا زاد على 3 أيام؟ الصحيح كما ذكر المؤلف أن الخيار إذا زاد على 3 أيام وكان لمدة معلومة، كما ذكر المؤلف عندكم قال لمدة معلومة، إذا زاد على 3 أيام وكان لمدة معلومة فإنه جائز، لأن الأحاديث والنصوص عامة ولم تقيد ب3 أيام. وأنا من باب الفائدة أقول لكم هذا القول بأن خيار الشرط يمتد لأكثر من 3 أيام مطلقا إذا قيد لم يقل به أحد من المذاهب الأربعة إلا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. لماذا نقول هذه الكلمة استطرادا؟ لأن بعض الناس شاع بينهم وسائل الإعلام وكذا أن الحنابلة متشددون. إذا قال واحد متشدد قالوا حنبلي، صح ولا لا؟ وهذا قول من يجهل الخلاف في المسائل، فإن أوسع المذاهب الأربعة في المعاملات على الإطلاق هو مذهب الحنابلة. ما في أحد يجيز خيار الشرط أكثر من 3 أيام إلا الحنابلة. ما في أحد يجيز بيع العربون إلا الحنابلة، وهكذا مسائل كثيرة. تفضل. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. طيب، هذا النوع الثالث من أنواع الخيارات وهو خيار الغبن. لما نقول خيار الغبن أو خيار الشرط أو خيار المجلس، هذا مضاف إليه. يعني إيش معنى خيار الغبن؟ يعني الخيار الذي سببه الغبن، يعني حصول الغبن. فإذا غبن البائع والمشتري غبنا ظاهرا فإن له خيار، له خيار إما أن يقبل السلعة أو يردها. من الأمثلة التي يقع فيها الغبن مثل النجش، ومثل بيع النجش ذكرناه في الأسبوع الماضي لما يزيد أحد في السلعة ولا يريد شراؤها، أو تلقي الجلب تلقي الركبان. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قال: لا تلقوا الجلب. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن من تلقى الجلب فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء باع وإن شاء رد، وهذا هو الدليل على خيار الغبن. إذن لا يثبت خيار الغبن إلا إذا اتضح الغبن. أما إذا كان الزيادة في الثمن أو النقص في الثمن أمر يسير عند الناس فلا يسمى هذا غبنا. بعت سلعة تباع في السوق مثلا ب1000 ريال وباعها شخص ب1020 ريال، ما تقول أنا مغبون. لكن لو أن شخص مثلا السلعة تباع ب1000 ريال وباعها عليه ب1500 أو ب2000، فهذا غبن. والغبن يكون ظاهرا في حال في الحالات ذكرها المؤلف، مثلا بيع النجش أو تلقي الركبان فيثبت له الخيار. طيب الذي بعده. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع البهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظيرين النظرين فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. طيبة. هذا النوع الرابع نوع الخيارات، وهو خيار التدليس، يعني الخيار الذي سببه التدليس، أن يدلس البائع على المشتري في السلعة. كيف التدليس؟ التدليس يظهر بأحد أمرين: إما أن يظهر السلعة فوق صفتها، يذكر فيها أوصاف أو يظهرها للبائع كأنها فوق صفتها، أو يخفي بعض عيوبها، كل هذا تدليس. والدلسة من الظلام، فكأنه أخفى ما لا يحب إظهاره. فإذا وجد خيار التدليس فللمشتري الخيار. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصر الإبل والغنم. ما معنى التصرية؟ التصرية قال العلماء حبس اللبن في الضرع مدة حتى إذا أراد بيعها تظهر الدابة وكأنها كثيرة اللبن، يعني إذا أتى يبيعها وإذا الضرع مليء من اللبن ربما يظن أنها مثلا تحلب، فرضا نقول مثلا إناء سعته 3 لتر وهو في الواقع مثلا تحلب 2 أو 1 لتر في اليوم مثلا. هذه التصرية هي في الحقيقة كأنه أظهر السلعة فوق صفتها الحقيقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، وعلى هذا فلا يجوز هذا الأمر. طيب، وإذا وقعت تصرية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اشتراها فإذا حلبها فهو بخير النظرين. اشترى السلعة، اشترى البقرة، اشترى الشاة، فلما حلبها اليوم الأول أصبح الحليب كثيرا، لما جاء اليوم الثاني إذا هو على النصف، تبين له التصرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين، يعني هو بالخيار، إما أن يرى أن يبقي البيع حتى ولو قلت صفة المبيع أو يرده. إذا رده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردها صاعا من تمر. هذا الصاع مقابل ماذا؟ يرد الصاع، هل هو مقابل الحليب الذي حلبها اليومين والثلاثة؟ ها؟ كيف؟ لا. إيش؟ لا. التعليف مقابل الحليب. إذن هذا الصاع هو مقابل الحليب الذي صرّه قبل، الذي حصل في ملكه الأول الزائد. أما كونه حلبها اليوم الثاني والثالث، حلبه لها هذا مقابل العلف، وأيضا مقابل ضمانه لها، لأن الدابة لو تلفت لو ماتت من يضمنها؟ تتلف على من؟ على المشتري. أيضا مثلا من أمثلة التدليس قصة الصحابي رضي الله عنه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من غشنا فليس منا الذي ذكرناه الأسبوع الماضي، كونه يضع الطعام الذي صفته رديئة في الأسفل ويضع الصفة العالية في الأعلى، هذا تدليس. فللمشتري مثلا لو اشترى تمرا، لو وجد تمر في السوق وضع التمر الرديء المخلوط أو الحشف أو أي صفة من الصفات أسفل، وضع التمر الجيد في الأعلى، فلما اشترى التمر ذهب للبيت لما وجد التمر مقشوش، هذا يسمى تدليس. الفاعل يأثم لأنه دلس وغش، قال غشنا فليس منا. المشتري له أن يرد السلعة، لماذا يردها؟ يردها بصيغة التدليس، واضح؟ صبر. وإذا اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. طيب قبل ذلك في خيار التدليس، جاء في بعض الروايات في المصرة رحمك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء ردها وصاعا من تمر، وهذه الرواية التي عليها أكثر الرواة. في الرواية الأخرى فإن شاء ردها فله الخيار ثلاثا. ومقتضى هذه الرواية، وهي ليست في الصحيحين، الحديث في الصحيحين لكن هذه الرواية في مسلم وأشار إليها البخاري إشارة ولم يخرجها، مقتضى هذه الرواية أن الخيار ثلاثة أيام، فلو أتى اليوم الرابع أو الخامس ولم يردها فليس له الرد. قالوا لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا، ما قال أربعا مثلا أو خمسا أو يومين أو يوم؟ قالوا لأن العيب في الغالب لا يتبين في هذه المدة. أنت حلبتها اليوم الأول فإذا اللبن كثير، حلبتها اليوم الثاني نقص اللبن. قد تقول أنت قد تكون هذا اليوم بسبب العلف الذي أكلت، قد يكون بسبب، لكن إذا ظهر اليوم الثالث معناها أن هذه الصفة الحقيقية لها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله خيار العيب، قال خيار العيب، هل هناك فرق بين خيار التدليس وخيار العيب؟ خيار العيب معناه الخيار الذي يكون سببه العيب، الخيار الذي يكون سببه العيب. أولا إذا كان العيب قد علم به المشتري، أنا جئت أشتري مثلا هذه السيارة، فإذا السيارة مثلا المكيف، مكيف السيارة لا يشتغل، وأنا علمت رأيت المكيف ما يشتغل، هذا عيب صح ولا لا؟ لكن إذا علم المشتري بالعيب وقبل البيع أساسا فليس له الخيار لأنه رضي به. لكن الكلام هو فيما إذا لم يتبين له العيب إلا بعد قبضه للسلعة. فرضا اشترى مثلا سيارة، فلما أتى بها إلى بيته قال أجرب المكيف مثلا، فإذا المكيف ما يشتغل كيف السيارة، أو إذا هو مثلا مفقوق كله من السيارة، هذا عيب صح ولا لا؟ هل يذهب حقه؟ لا يذهب. قبل ذلك إذا عرفنا هذا هو العيب، هل هناك فرق بين العيب والتدليس؟ ها؟ ما هو الفرق؟ يعني من البائع، اي نعم سم. اي تقريبا متعمد، كما نقول مثلا التدليس هو بفعل البائع اخفى شيء، لكن العيب قد يكون البائع لم يعلم به، قد يكون البائع لم يعلم به اصلا. اما التدليس يكون بفعله اخفى بعض الاشياء او اظهر السلعه باحسن من صفتها. نقول اذا ظهر العيب في السلعه، اولا لابد أن يكون العيب موجودا حال شراء السلعة أو قبلها، بمعنى لو العيب لم يحصل إلا بعد شراء السلعة لا يرد، لا يكون له خيار. مثلا اشتريت السيارة أنا المكيف اشتغل، لما جاء من الغد أصاب المكيف فرضا، يعني مثلا أخطأت في تشغيله أو أي عمل مني فتعيب المكيف، هل يكون لي خيار؟ لا، لأن العيب ليس موجودا في السلعة قبل شرائها. إذا وجد العيب لا يخلو الأمر من حالين: إما أن تكون السلعة قائمة موجودة، أو تكون السلعة غير قائمة يعني يتعذر ردها. مثلا إذا كانت بهيمة، ماتت البهيمة، سيارة مثلا أصابها حادث يعني تضرر ضررا كبيرا. بالنسبة للأمر الأول وهو إذا كانت السلعة قائمة يمكن ردها، المؤلف رحمه الله يقول له الخيار: إن شاء قبل السلعة ولا يأخذ شيء، وإن شاء ردها. واضح؟ بينما جمهور العلماء يقولون له أيضا أن يأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ هو قيمة العيب، يعني نقوم السلعة وهي سليمة من العيب، ثم نقومها بعد إصابتها بالعيب. فرضا السيارة دون السيارة إذا كان مكيف جيد وليس به عطل تباع مثلا ب50,000 ريال هذه السيارة، وإذا كان مكيف متعطل تماما تباع ب45,000 ريال. 5,000 هذه تسمى الأرش. المؤلف رحمه الله يقول له أن يردها أو يقبلها دون أن يأخذ شيئا. واضح؟ جمهور العلماء رحمه الله تعالى يقول له أن يردها أو يقبلها ويأخذ الأرش اللي هو 5,000 ريال. والصحيح والله أعلم أن يقال الأمر فيه وسط. إذا كان البائع يعلم بالعيب لكنه أخفاه أو لم يخبر المشتري، فكونه يعاقب ويؤخذ منه الأرش متوجه. أما إذا كان لا يعلم بالعيب فلا يؤخذ منه الأرش. نقول للمشتري: أنت بالخيار، إما تقبل السيارة حتى ولو كانت قيمتها 45,000 ريال أو تردها. واضح إخوان؟ هذه الحالة الأولى أن تكون السلعة قائمة يعني يمكن ردها. الحالة الثانية إذا كانت السلعة غير قائمة يعني لا يمكن ردها. ما المثال؟ كما قلت السيارة هذه أصابها حادث مثلا فتلفت تماما، السيارة سرقت مثلا، هل يمكن نقول له رد السيارة وخذ مالك؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ ما يمكن. وهل يمكن يأخذ ماله، هل يمكن أن يأخذ ماله كاملا ولا يرد السلعة على البائع؟ لا يمكن، لأننا سنكون إما أن نهضم حق البائع أو نهضم حق المشتري. إذن ما هو الحل؟ الحل هنا أن يأخذ الأرش فقط. نقول خذ 5,000 قيمة العيب فقط. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب تفضل. وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. طيب هذا النوع الذي هذا النوع السادس الذي ذكره المؤلف من نوع الخيارات، وهو إذا تخالف البائع والمشتري في الثمن. مثلا بعتنا جوال على مثلا عبد العزيز ب1,000 ريال، تمام، قبضت الجوال ولما جاء من الغد قال أعطني، قلت أعطني 1,000 ريال، قال لا أنا اشتريت ب100، قلت أنا لا اشتريت ب1,000 ريال. هنا اختلفنا في الثمن، أليس كذلك؟ ما هو الحل؟ الحل إما أن يكون مع أحدنا قرينة، مثلا وجود شاهد يشهد بالثمن مثلا، فإذا وجد شاهد يشهد بالثمن انتهت المشكلة. صح؟ لكن المسألة فيما إذا كان الطرفان مستويان، يعني أنا ليس معي بينة وهو ليس معه بينة، ليس معي ما يثبت أني بعت ب1,000 وليس معه ما يثبت أنه اشترى ب800، ما هو الحل؟ الحل أن أحلف أنا أني بعتها ب1,000 ولم أبيع ب800، ويحلف هو أنه اشترى ب800 ولم يشتري ب1,000. إذا حلف كل واحد منا فلكل واحد الفسخ، يعني يرد الجوال علي وأرد عليه المبلغ، واضح؟ قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بينت على المدعي واليمين على من أنكر، فكيف نطالبهما جميعا بالحلف؟ لماذا لا نطالب أحدهما بالبينة والآخر بالحلف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. نعم أحسنت، كل واحد منهم مدعي، كل واحد يدعي، فلم يكن من حل إلا أن يحلف كل واحد ثم نفسخ العقد. تفضل. لهم ذلك، لو مثلا رضوا بفسخ العقد دون حلف، إذا رضي الطرفان فإن هذا جائز لأن الحق لهما لا يعدوهما. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته، من أقال مسلما بيعته وقاله الله عثرته، أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه. مش بعده باب السلام. طيب، هذه أشهر الخيارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. هناك أنواع أخرى من الخيارات لم يذكرها المؤلف اختصارا، مثل خيار الخلف في الصفة، أبيع عليك هذه السلعة على أنها بصفة معينة، تمام؟ فإذا استلمت السلعة تبين أن هذه الصفة غير موجودة، فهذا يسمى خيار الخلف في الصفة، فلك أن ترد السلعة ولك أن تقبلها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى، وهي مسألة الإقالة في البيوع. والمناسبة ظاهرة، لما ذكر مسألة إذا اختلف في الثمن أشار إلى مسألة مهمة وهي مسألة الإقالة. ما هي الإقالة؟ الإقالة هي أن يتم العقد بيني وبينك، مثلا بعت عليك الجوال ب1000 ريال، فقبضت 1000 أنا وقبضت أنت الجوال، وأصبح العقد نافذا لازما، ثم أنا ندمت على البيع أو أنت ندمت على الشراء، فتأتي لي أو آتي لي فأقول أقلني، يعني نفسخ العقد بيننا بحيث أرد عليك الثمن وترد علي المثمن، هذه هي الإقالة. هذه الإقالة مندوب إليها، يعني إذا احتسب الإنسان أجر فإنه يؤجر عليها. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن النصوص المرغبة في الإقالة كثيرة جدا، يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ومن الداعي؟ داعي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إقالة المشتري أو إقالة البائع هي من السماحة في البيع والشراء، أليس كذلك؟ فأنت إذا أقلت أخاك المسلم استحققت إن شاء الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني مثلا لما أبيعك سيارتي أنا ثم لا أجد سيارة غيرها فآتي أستقيلك في البيع، أنت لما تقيلني وترد علي السيارة وأرد عليك الثمن قد تكون نفست علي كربة من كرب الدنيا، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. إذن هي رد السلعة بنفس الثمن، لكن لو أن بعت الجوال ب1000 ريال فقلت أقلني، قال لا أعطني 1100 وأرد عليك الجوال، هل هذا يسمى إقالة؟ هذا يسمى بيع آخر. نعم. باب السلام، يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. طيب، قال المؤلف رحمه الله باب السلام. السلام هو نوع من أنواع البيوع، يعني هو بيع لكنه نوع من أنواع البيوع له صفته المعينة. السلم وأيضا يسمى السلف، يعني تجد بعض الفقهاء والعلماء يسمونه سلما وبعضهم يسميه سلفا، فلغة أهل العراق يسمونه سلم، ولغة أهل الحجاز يسمونه سلف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه في الحديث سلما أو سلفا، سماه سلف، قال من أسلف. وخذ هذه الفائدة، السلف يطلق في الاصطلاح الشرعي على أمرين، يطلق على السلم الذي سنعرف به الآن إن شاء الله، ويطلق على القرض، القرض الحسن يسمى سلفا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في السلام من أسلف، هذا في السلام. أما في القرض فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين قرض وسلف، عن الجمع بين سلف وبيع. ما هو السلف والبيع؟ هو القرض والبيع. السلف أو السلم، ما تعريف السلف أو السلم؟ نحن قلنا إنه نوع خاص من أنواع البيوع. ما هو تعريف السلف أو السلم؟ هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. الآن لما يقع البيع، إما أن يقدم الثمن والمثمن، بعت مثلا 100 كيلو من الأرز ب500 ريال مثلا، إذا قبض المشتري الثمن وقبض البائع، إذا قبض البائع الثمن وقبض المشتري المثمن، هذا هو البيع المشهور العادي، صح ولا لا؟ وهذا هو الغالب في البيوع. قد يقبض المشتري المثمن القمح ويكون الثمن مؤجلا بعد شهر بعد شهرين، وهذا هو بيع، هو البيع المؤجل، من أنواعه بيع التقسيط، صح؟ الحالة الثالثة عكس هذه الحالة، وهي تعجيل الثمن وتأخير المثمن. تدفع 100 ريال الآن وتأخذ القمح بعد 6 أشهر، أجلت الثمن وأجلت المثمن، واضح؟ ولهذا يعرفه تعريف آخر بعض العلماء، هو تعريف دقيق، يقول هو العقد على موصوف في الذمة آجلا مع قبض الثمن في مجلس العقد. العقد على موصوف في الذمة آجل مع قبض الثمن في مجلس العقد. العقد على موصوف في الذمة أي أن لا يكون المبيع معين، أنت قد تبيع شيء بالصفة، تقول بعتك 100 كيلو من القمح صفة كذا وكذا وكذا، هذا بيع بالصفة، أليس كذلك؟ ها؟ وقد تبيع بالمعين، تقول بعتك هذا القمح. إذا السلم أول شيء يكون بيع موصوف في الذمة، يعني في ذمة البائع، ممتاز. الثاني أن يكون مؤجلا، يعني لا يقبض في نفس مجلس العقد، يعني لو قبض في نفس مجلس العقد هل يكون سلام ولا يكون بيع عادي؟ طيب لو لم يقبض في مجلس العقد لكن يقبض بعد ساعة أو بعد ساعتين، يعني لم يعين، هذا يسميه بعض العلماء السلف أو السلم الحال، وله كلام آخر، لكن السلم إذا أطلق فهو في السلم المؤجل اللي يكون قبض الثمن، قبض المثمن متأخر عن مجلس العقد. أما الثمن فلا بد أن يقبض في مجلس العقد. لماذا؟ لأنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد يصبح بيع دين بدين، صح؟ يصبح بيع دين، أنت لم تسلمني القمح الآن وأنا بعد 6 أشهر، وأنا أسلمك المبلغ بعد 6 أشهر، أصبح بيع دين بدين، أو بيع مؤجل بمؤجل، أو بيع كالئ بكالئ بكالئ، كلها مسميات لأمر واحد، وهذا البيع محرم بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. تفضل. يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه الثمن. طيب هذا الكلام للمؤلف كأنه ذكر لأهم شروط عقد السلام. عقد السلام بما أنه نوع من أنواع البيوع فيلزم أن توجد فيه شروط البيع السابقة مثل التراضي، ولا يكون فيه غرر ولا ربا ولا شيء، واضح؟ وله شروط خاصة. ما هي الشروط الخاصة؟ هي التي ذكر المؤلف رحمه الله أبرزها في هذا كلامه، فهذا يقول إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. طيب، أول شيء أن يكون هذا الكلام من المؤلف نأخذ منه شرطان. الشرط الأول أن يكون المسلم فيه الثمن المثمن أن تكون صفاته منضبطة، أن تكون صفاته منضبطة، يعني بحيث أن الصفات إذا ضبط فيها لا يمكن يحصل اختلاف بين البائع والمشتري. فمثلا يقول العلماء قديما بيع الطيب المخلوط لا يصح بيعه سلما لأنه لا تنضبط صفاته، واضح؟ فأي شيء لا يمكن ضبطه بالصفة لا يجوز بيعه سلما. وأقول مع تطور الصناعة الآن أصبح أشياء كثيرة كانت لا يمكن ضبطها بالصفة قديما مثل الأواني ونحوها يمكن الآن مع تطور الصناعة ضبطها بالصفة. فأول شرط أن يكون المثمن أو السلعة مما يمكن ضبطه بالصفة. الشرط الثاني أن تذكر الصفات، أن تذكر جميع الصفات المؤثرة حتى لا يقع الاختلاف. فمثلا يقول مثلا 1000 طن من القمح مثل أمريكي صفته كذا وحبته كذا، يعني جميع الأوصاف التي تعرفها الباعة حتى لا إذا حل الأجل لا يحصل الخلاف بينهما. ثم الشرط الثالث أن يحدد الأجل. هو الآن قبض الثمن في مجلس العقد، صح ولا لا؟ والمثمن سيؤجل في وقت لاحق، لابد أن يحدد الأجل الذي سيستلم فيه المثمن. كان يقول على أن يسلم المثمن القمح أو الحديد أو أي شيء من هذه الأشياء بعد 6 أشهر. أما لو لم يحدد الأجل أو حدد بمدة مجهولة، بمدة مجهولة مثل أن يقول حتى يقدم ابني من السفر، متى يقدم الله أعلم، هذه مدة لكن مدة مجهولة، صح؟ فإذا لم يحدد أو حدد بمدة مجهولة فإن العقد باطل. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشتفون يعني المدينة في العام والعام والثلاثة، يعني ليس عندهم سلم منضبط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في شيء معلوم، هذا ضبط الصفات، في شيء معلوم هذا دليل ضبط الصفات إلى أجل معلوم، هذا الدليل في تحديد الأجل. نعم. وأعطاه الثمن قبل التفرق، هذا الشرط الرابع والثالث، قبض الثمن في مجلس العقد. لا يجوز أن يتأخر الثمن عن مجلس العقد، بل لابد أن يقبضه مباشرة. نعم. طيب ما قد يقول قائل ما هو الدليل؟ نقول الدليل هو أنه لو لم يقبض الثمن سيكون دينا، فيكون بيع الدين بالدين ومجمع تحريمه. ثم أيضا حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف أو ذكرناه قبل قليل فيه دليل على ذلك. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء، أسلف يعني قدم الثمن، هو السلف هو التقديم، وهذا الدليل ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد أتلافها أتلفها الله، رواه البخاري. انتهى الباب. باب الرهن. طيب، قد يقول قائل اذكر حديث ابن عباس، ذكرته أنت؟ لا أنت ذكرته. لا أذكره أنت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب، ثم ذكر بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها عند الله عنه. قد يقول قائل: لماذا المؤلف ذكر هذا الحديث؟ المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث لأن السلف هم من الديون، يصبح أنا علي دين، أليس كذلك؟ ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي ينبه فيه على أن الإنسان إذا اشترى شيئا بالأجل أو أجرى سلما فإن عليه أن ينوي نية الأداء، يعني ينوي حينما يستقل من الشخص أو يشتري منه شيئا بثمن مؤجل أو يسلم له شيئا، يكون عنده نية أن يؤدي عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. كيف أدى الله عنه؟ قال العلماء رحمه الله تعالى: أن يعينه الله تعالى في الأداء على الأداء في الدنيا. أما لو مات ولم يؤدي، ولم يؤدي عنه أحد من ورثه، فإن بعض العلماء يقولون إن الله تبارك وتعالى من كرمه وجوده وعطائه أنه يرضي الدائن يوم القيامة. أما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها من نية سيئة مثلا، أتلفه الله والعياذ بالله. وأنبه هنا أيضا إلى أمر مهم، وهو أنه ينبغي على الإنسان أن يستقلل من الديون قدر ما استطاع، فإن مما ابتلي به كثير من الناس هذا اليوم التوسع في الديون، حتى لا تكاد تجد شخص قل راتبه أو كثر إلا عليه دين، سواء كان بالقرض أو كان بصيغة التمويل الموجودة في المصارف. ولو تأملت لوجدت أن أغلب هذه الأمور هي في الكماليات، وهذا الأمر لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم. يعني يكفي في أن الإنسان يستقلل من الديون قدر ما استطاع، يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. هذا الشهيد الذي ذهبت نفسه وربما أيضا ذهب ماله في سبيل الله تعالى، الدين لا يغفر لأنه حق العباد. نعم. قبل ذلك في خيار الشرط، يعني مثلا ما ذكر المؤلف لكنها مسألة مهمة، هل خيار الشرط لما ذكرناه في أول الدرس يكون في جميع عقود البيع؟ ظاهر كلام المؤلف أن يكون في جميع عقود البيع، لكن يستثنى من ذلك على الصحيح عند عامة أهل العلم رحمه الله تعالى ما يجري فيه الربا، أي شيء يجري فيه الربا لا يجوز فيه خيار الشرط. مثلا لا يجوز أن تشتري ذهب وتسلمه الثمن ثم تقول: لكن لي الخيار 5 أيام. واضح؟ قال العلماء: لماذا تمنعون من خيار الشرط؟ كما قلت يعني عند عامة أهل العلم، وخالف بعض العلماء المعاصرين رحمه الله تعالى، يقولون: نمنع من هذا لأنه إذا وقع خيار الشرط كأن القبض ليس كاملا، القبض يكون ناقص. واضح؟ نعم. باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح. طيب، باب الرهن والضمان والكفالة. عقود المعاوضات أو عقود المعاملات المالية تنقسم إلى أقسام، منها عقود معاوضات مثل البيع والإجارة والسلم والسلف، الإجارة والبيع والسلم، ومنها عقود تبرعات مثل القرض الوقف، ومنها عقود أخرى ثالثة يسميها العلماء عقود التوثيقات. عقود التوثيقات أي التي يوثق بها الديون. ما هي هذه التوثيقات؟ التوثيقات كثيرة، مثل الشهادة توثيق، الكتابة توثيق، لكن المؤلف رحمه الله ذكر 3 أنواع لأنها فيها أحكام مختلفة، وهي الرهن والكفالة والضمان. تفضل. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن. طيب المسألة الأولى الرهن، ما هو الرهن؟ الرهن كما يقول العلماء هو توثقة دين بعين. الآن أنا إما أن أبيع عليك بيع، مثلا أبيع عليك سيارتي ب50,000 ريال، أخشى ألا على أن يكون الكلام بعد 6 أشهر مثلا أو بعد سنة، أخشى إذا حل الأجل ألا تؤديني مالي، ماذا أفعل؟ أقول ارهن لي شيئا. تقول طيب أنا عندي سيارة أخرى أرهنها عندك بحيث إذا حل الأجل ولم تسدد الثمن ماذا تفيد أنا الرهن؟ أستفيد أن أبيع السيارة أنا أو يلزمك القاضي بأن تبيعها أنت ثم أستوفي ديني. واضح؟ الله. فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانة. طيب الآن عندنا في الرهن، عندنا راهن ومرتهن وعين مرهونة. العين المرهونة معروفة، لكن ما هو، من هو الراهن ومن هو المرتهن؟ يشكل هذا على كثير من الناس. نعم رحمك الله. ها وما هو ما تفهم عنه؟ ايش المفهوم عندك؟ البائع والمشتري مثلا. لا، المشتري. الراهن هو الذي يدفع السلعة رهنا، هو مالك العين المرهونة. والمرتهن هو البائع الذي طلب الراهن. نعم اي. والعين المرهونة معروفة، السيارة مثل في المثال الأول. الأصل في الرهن أن يقبضه المرتهن بحيث يكون عنده. الله تبارك وتعالى يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذا هو الأصل، أن تكون الرهن مقبوض. طيب إذا قبضه المرتهن، يقول المؤلف فإن حصل الوفاء التام. قبل ذلك فتبقى أمانة عند المرتهن. قبل بشوي. نعم فتبقى أمانة عند المرتهن. الآن قبض المرتهن، قبض السيارة مثلا، تبقى أمانة عندي إذا كنت أنا البائع مثلا، تبقى أمانة عندي. ما الفرق أو ما معنى قولنا تبقى أمانة في يد المرتهن؟ معنى ذلك أنه لا يضمنها إذا تلفت إلا إذا تعدى أو فرط. نفترض أني أخذت هذه السيارة رهنا عندي ووضعتها في حرز مثلا، دخلتها السور وسكرت الباب عليها، جاء شخص وسرق السيارة من حرزها، أو مثلا أخذت الجوال رهن ووضعته في مكان أمين، مثلا وضعته في التجوري مثلا، ما يمكن أحد يضع الجوال في التجوري، وأتى شخص وسرقه، هل يقول المشتري ادفع قيمته؟ لا، لأنها أمانة في يد المرتهن، ما فرط ولا تعدى. لكن لو أن السيارة هذه أعطاها ابنه يروح عليها مثلا يجيب غرض من السوق فصدم بها، هل يضمنها؟ نعم، لأنه تعدى استعملها وليس له حق استعمالها في الأصل. نعم. فإن حصل وفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. طيب إذا حل الأجل، أجل الدين، إما أن يوفي الراهن، فإذا أوفى انفك الرهن فترجع العين المرهونة لصاحبها، أو يمتنع عن الوفاء أو لا يستطيع الوفاء فتباع السلعة. إذا كان ثمنها مساوي للدين يأخذها المرتهن الذي هو البائع، واضح؟ يأخذ الثمن. إذا كان أكثر يأخذ نصيبه، والزائد يرد على صاحب الثمن اللي هو المشتري. إذا نقص فيستوفي حقه ولا يسقط البقية، يبقى البقية دين مرسل، يعني دين ليس له رهن، يعني ما يلزم أن يضع رهن آخر، وإنما يبقى دينا مرسلا، يعني دينا افترضنا أن الدين 50,000 ريال وبيعت السيارة 40,000 ريال، هل نقول تسقط 10,000؟ لا ما تسقط، تبقى في ذمة المشتري. نعم. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. يعني مثلا هذه السيارة أتى شخص وسرقها وأتلفها، نقول المتلف يلزمك أن تأتي بعين مساوية لها بالصفات وتبقى رهنا مكان هذه العين المرهونة. نعم. ونماؤها تبع له ومؤونته على ربه. الآن إذا افترضنا مثلا أنه رهن دوابا مواشي، إذا وردت هذه المواشي هل يكون الأولاد للراهن أو المرتهن؟ تكون للراهن لأنه هو المالك لها. كذلك نفقتها مثلا، من يلزمه النفقة؟ الراهن لأنه هو المالك. نعم. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر يركب. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. انتهى الرهن. الضمان. طيب، هل يجوز للراهن أن ينتفع من العين المرهونة؟ يعني افترضنا أن رهن السيارة ومفتاح آخر للسيارة، هل يجوز يروح لآخر السيارة يذهب عليها؟ لا. لماذا؟ لأنه بتصرفه فيها قد يكون سبب في تلفها أو في نقصانها، والمرتهن له حق فيها، إذن لا ينتفع بها إلا بأحد أمرين: إما بإذن الآخر الذي هو المرتهن، أو بإذن الشارع. إذن الشارع جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ذكر المؤلف: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر يعني مثل لو رهن دابة، فللراهن أو المرتهن كلاهما على الصحيح من كلام العلم بمقتضى هذا الحديث أن ينتفع به مقابل نفقته، مقابل مثلا العلف الذي يأتي به. بعد ذلك يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الضمان، ويبدو أن الأذان قد حان، فإن شاء الله في الغد نكمل ما يتعلق بالضمان والكفالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.